ملخص كتاب الإعلام وتجريف العقل الجمعي في مرحلة التحول الديمقراطي من أخضر.com لمؤلفه محمد سيد أحمد. تلعب وسائل الإعلام دورا مهما جدا في تشكيل الوعي إن لم يكن دورها هو الأكبر، وبطبيعة الحال فإن تلك الوسائل هي كيانات لها مصالحها وأهدافها وقوى اقتصادية وسياسية محركة لها، ولذلك فإن الدور الذي تلعبه مشروط بمصالح تلك القوى. فهل يشكل الإعلام وعياً حقيقياً بالمشكلات الاجتماعية أم يزيفها؟ هذا هو السؤال المحوري الذي لا نستطيع الإجابة عنه حتى نقارن بين الصور التي تنقلها وسائل الإعلام والواقع. هل تضخم المشكلة أم تضعها في حجمها الصحيح؟ هل تتناولها من الأساس أم تهمشها وتتجاهلها؟ تشير بأصابع الاتهام حول الأسباب الحقيقية أم تدير وجهها إلى ناحية أخرى؟ تطرح حلولاً واقعية ممكنة التنفيذ أم مجرد ديباجات؟ في كتابنا سنتناول 4 قضايا هي الهجرة غير الشرعية وتجارة الأعضاء البشرية والعدالة الاجتماعية وثورة مصر، ونرى كيف تعاملت وسائل الإعلام معهم. أولاً، الإعلام والمجتمع. يؤثر الإعلام في القضايا بقدر ما يساعد على انتشارها بين الأفراد وتقديم تفاسير تشكل وعيهم وإدراكهم بها وتوجيه الاهتمام إليها، وهو ما نجحت به العديد من وسائل الإعلام في دول عربية مختلفة في تناولها لقضايا ومشكلات تعاني منها مجتمعاتهم. فمثلاً نجحت وسائل الإعلام السورية في حملاتها لتنظيم الأسرة في خفض معدلات نمو السكان، وأيضاً في اليمن نجحت وسائل إعلامها في نشر الثقافة الطبية الوقائية ضد العديد من الأمراض الوبائية. وأخيراً الحرب التي شنتها وسائل إعلام الكويت على الإدمان، وقد أشارت العديد من الإحصائيات إلى الدور الفعال الذي لعبه الإعلام في إحداث الفارق. على الجانب الآخر، يتم تزييف الوعي بالقضايا المجتمعية نتيجة تصادمها مع مصالح القوى التي تدعم وسائل الإعلام، سواء كانت قوى تجارية اقتصادية أو سياسية نظامية. فبدلاً من نقل الصور وإشراك المشاهد في الأحداث وتعرية الحقيقة، تمارس عدة أساليب للتضليل والخداع وتفتيت الأحداث لقمع وقهر نفس وعقل المشاهد ليقبل التفسيرات المقدمة له حتى لو كانت عكس الواقع. يتم ذلك بآليتين شهيرتين في الأوساط الإعلامية، وهما التهميش والإزاحة من دائرة الاهتمام والتجزئة والتفتيت، حيث تقدم الأحداث بعيدة ومنفصلة بعضها عن بعض ولا تربط بينها علاقة كلية. ونلاحظ ذلك عندما يتم ربط الأوضاع الكارثية بأسباب غير حقيقية أو مقارنتها بأوضاع أسوأ في بلاد أخرى، إضافة إلى تصويرها بأنها حتمية الحدوث ولا نملك لها دفعاً، وأن أي تغيير سيكون بالتأكيد نحو الأسوأ. ثانياً، الهجرة غير الشرعية. من القضايا التي مورس عليها شتى أساليب تزييف الوعي في وسائل الإعلام قضية الهجرة غير الشرعية، فتم تهميشها وإزاحتها من بؤرة الاهتمام وعدم ربطها بأسبابها الحقيقية أو تناولها بشكل جاد، رغم أن الإحصائيات تشير بوضوح إلى المرحلة الخطرة التي وصلنا إليها. وتقف خلف تلك الإحصائيات أسباب متعددة تدفع شباب الدول العربية والإفريقية إلى الهروب ناحية دول الشمال إلى أوروبا، منها بالتأكيد سوء أحوال المعيشة وانعدام الفرص المتاحة للارتقاء الاجتماعي، وما أثار رعب تلك الدول بعد ازدياد أحداث العنف والتفجيرات دفعها إلى اتخاذ إجراءات وصياغة قوانين أكثر صرامة. تنقسم الهجرة إلى داخلية وخارجية حسب نطاق حدود البلاد، وهي الانتقال من مكان إلى آخر جديد بهدف الاستقرار، سواء كانت دائمة أو المؤقت. وقد تكون هرباً من ظروف صعبة مثل الحروب والمجاعات والأوبئة، أو بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. ونلاحظ عبر التاريخ أن الإنسان يمارس الهجرة دائماً، فكيف أصبحت الهجرة غير شرعية؟ يحكم على الهجرة بأنها غير شرعية إذا خالفت النظام القانوني للبلاد، سواء كانت في طريقة دخولها أو الإقامة فيها أو العمل بها. ونتيجة للعولمة في النظام الرأسمالي، امتدت شركات عابرة للقارات تفرض سيطرتها على مساحات بعيدة للبحث عن عمالة رخيصة ماهرة ومواد خام أقل تكلفة من بلادهم، فأصبح التصنيع يقع في مكان والتجميع في آخر والبيع في ثالث، مما عزز الفوارق الاقتصادية بين المجتمعات وراكم الثروات ورؤوس الأموال لدى الشركات العملاقة. ثالثاً، أسباب الهجرة غير الشرعية. عندما نتجه إلى دراسة الحالات الواقعية للهجرة غير الشرعية عبر مراكز الدراسات الاجتماعية، نقف على حجم المشكلة الحقيقي ونتلمس أسبابها. وتنقسم الحالات أو نماذج الدراسة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الذي نجح في الهجرة وعاد، والنوع الثاني هو الذي فشل ولكنه سيكرر المحاولة، فالهجرة بالنسبة له مثل الحلم الجميل الذي يركض وراءه. أما النوع الثالث فهو الذي فشل ومات أمله في النجاح. الأسباب المشتركة بينهم كانت صعوبة المعيشة والظروف الأسرية القاهرة وضعف الفرص المتاحة للترقي وتحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى تعلقهم بآمال كبيرة نتيجة المقارنات التي تعقد عند نجاح أحدهم في الهجرة ثم العودة ورؤية ما طرأ عليه من آثار التغيير. إذا كان غياب الفرص الحقيقية لهؤلاء الشباب هو عامل الطرد الأساسي لهم من وطنهم ودفعهم في مغامرة محفوفة المخاطر يمكن أن تنتهي بها الحياة، فإنه على العكس في حلم بلاد الشمال تتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي كبير وتوافر فرص جيدة جدا تسمح للمهاجرين بالعودة بعد عدة سنوات إلى بلادهم محققين طموحاتهم. تأثير ذلك في البيئة المحيطة نتج عنه عدة تحولات، فعلى مستوى القرى الزراعية الأكثر طرداً لشبابها للبحث عن الفرص، تم هجر حرفة الزراعة بل وتجريف الأراضي للبناء عليها. وعلى المستوى الاجتماعي تحولت الواجهة الاجتماعية الطبقية من ملاك الأراضي الزراعية إلى ملاك أموال الهجرة العائدين. أما على مستوى القيم فإن الرجولة والزواج ارتبطا بمقدار ما يملكه الفرد من أموال، وضعفت قيمة الولاء والانتماء والرغبة في التعليم. رابعاً، الإتجار في الأعضاء البشرية. تعد قضية الإتجار في البشر عالمية الانتشار، ولها صور عديدة مثل العمل القسري والمتاجرة بالجنس والإتجار بالأعضاء البشرية وغيرها، ولها ثلاثة أجزاء رئيسة تمثل مراحلها، وهي المريض والوسيط والمتبرع أو المسروق. كل فرد خلفه أسباب ودوافع مختلفة للمشاركة بهذه العملية. بالنسبة للحلقة الأولى وهو المريض ذو العضو التالف، فإنه يكون على مستوى عال من التعليم والرفاهية المادية التي تمكنه من التكفل بمصاريف العملية كاملة والدفع لباقي الحلقات، ولكنه يحتاج أولاً إلى البحث عن فرد يقبل التبرع بعضوه السليم وتنطبق عليه نتائج وشروط الفحوصات الطبية. هنا يأتي دور الحلقة الثانية وهي الوسطاء، فعبر شبكة علاقاتهم الاجتماعية يبحثون عن المتبرع المناسب. يمكن للوسيط أن يكون طبيباً أو معملاً طبياً أو حتى مستشفىً كبيراً، وإما أن يقع في بيئة البائع نفسه. أما الحلقة الأخيرة فالبائع أو المسروق يعاني من تدن شديد في مستوى الدخل ويقع في فئة الشباب، وتنقطع الصلات بين الحلقات الثلاث بعد إتمام العملية، ويتم وصم البائع اجتماعياً، وغالباً ما يندم ويقضي بقية حياته يعاني من مشاكل صحية عديدة. أما المسروق فيقضيها بشعور المخدوع والمقهور العاجز عن أخذ حقه، بينما المتبرع الحقيقي يشعر بالفخر لمساعدته صديقه أو قريبه. وقد تعاملت وسائل الإعلام مع القضية بإزاحتها من بؤرة الاهتمام وتهميشها لكي ترضي أطرافاً بارزة في الحكومة بسبب تورط رجال أعمال ومسؤولين ومستشفيات كبرى في عملية الإتجار وتركيزهم عند تناولها على المتبرع فقط دوناً عن المسروق والبائع، وتجاهل دور سياسات الحكومة ومسؤوليتها عن الحالة الاجتماعية للفقراء الذين يلجؤون إلى بيع أعضائهم. بلا شك من الصعب ضبط تلك الممارسات لسيولتها، لذا يجب تجفيف منابع البداية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية وتغليظ القوانين والتشريعات المجرمة لتلك العمليات. خامساً، العدالة الاجتماعية. ينشأ من تباين الطبقات فوارق كلما اتسعت مساحتها زادت الهوة بين أفرادها، وما يعانون منه كلما انخفض مستوى طبقتهم. ولهذا تمثل العدالة الاجتماعية قضية غاية في الأهمية. فمنذ ثورة 1952 اهتم الخطاب السياسي الإعلامي بمركزيتها، وبذلت السلطة جهودا ضخمة لتحسين ظروف الطبقات الدنيا والوسطى وكسر حالة احتكار الثروات. ولكن مع وصولنا إلى الثمانينيات تحركت البيئة الاقتصادية نحو الخصخصة والدخول إلى عالم العولمة، وتفاجأنا بأزمة وركود اقتصادي تال أسهم في توسيع الفوارق الطبقية مرة أخرى. فكيف تعاملت وسائل الإعلام مع تلك القضية؟ في الخطاب السلطوي مارست وسائله الإعلامية الرسمية الإزاحة والتهميش، ودائماً ما كانت تطمئن الجماهير على قدرة السلطة في التعامل مع أي مشكلة بأن جميع المعدلات الاقتصادية تحت السيطرة وأن الصبر هو الطريق للحل، بينما وضع الخطاب الإعلامي الليبرالي العدالة الاجتماعية كمعيار أساسي لقياس نجاح النظام القائم دون أن يوجه انتقاداً مباشراً للنظام. بالنسبة للخطاب الماركسي فإنه ينطلق من الأساس من مرجعية قوامها المساواة والعدل الاجتماعي، فهاجم الانفتاح الاقتصادي وسياسات الإصلاح المتبعة منذ الثمانينيات، إضافة إلى طرق توزيع الإنتاج وتراكم الثروات في يد فئة قليلة من الناس. أما الخطاب الإسلامي فإنه انتقد غياب القضية بالكامل عن وعي الحكومة، وأنها نتاج البعد عن تطبيق التشريعات الإسلامية ومركزية الله. وأخيراً كان الخطاب القبطي يرى مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال نطاق عنصري ضيق يتمثل في منع الأقباط من الترقي في المراكز المهمة وعدم توفير نفس الفرص التي يتمتع بها المسلمون. سادساً، ثورة مصر. الثورة تقوم كتعبير عن رغبة الشعب بإحداث تغيير جذري في بنية المجتمع، وكعادة الأعلام فإنه يخدم مصالح قواه السياسية والاقتصادية، فكيف أثر ذلك في تناولها لأحداث ثورتي يناير ويونيو؟ نستطيع الحكم بسهولة عبر تصفح العناوين الرئيسة والحلقات لمختلف ما نشر في تلك الفترة. فالبداية كانت مع ثورة يناير، كان الإعلام الرسمي المقروء والمسموع يراها مجرد أحداث شغب تفضي إلى الفوضى، وعمل على تشويهها وتزييف وعي المواطنين بأحداثها عبر الاعتماد على الرواية الواحدة المتكررة للأحداث وخطة الفزاعة للتخويف من المشاركة في التظاهرات وادعاءات العمالة والتخوين وتلقي دعم مالي خارجي، بينما كان الإعلام الخاص المقروء يقف مع الثورة وينقل الواقع بأحداثه المختلفة منذ اللحظة الأولى لأن مصالح قواها اقتضت ذلك. ولكن الإعلام الخاص المرئي كان محاكاة للإعلام الرسمي في تبنيه وتكراره لرواية وزارة الداخلية عن الأحداث. استفاد الإعلام إلى حد كبير من الدروس التي تلقاها في كيفية الانحياز. هذا ما ظهر في تعامله مع ثورة يونيو، حيث التزمت وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمرئية الحياد إلى حين رؤية النتائج واستشراف مستقبل الطرف الفائز للمسارعة للانحياز له، بينما كان الإعلام الخاص أشد عنفاً ووضوحاً في تناوله للأحداث. فتصاعدت المعركة بين الوسائل المملوكة للحزب الحاكم والأخرى التابعة لرجال أعمال وأحزاب أخرى. تبادل الطرفان الهجوم والدفاع، ومورست عدة أساليب للتأثير في الجماهير، مثل اصطياد أخطاء الطرف الآخر وتضخيمها وتبشيعها، واستخدام الدين كورقة تهديد، والاعتماد على إثارة وإشاعة الخوف واللعب على العواطف لتمرير وترسيخ الأفكار. وختاماً، لا يمكن أن نسلم وعينا على طبق من ذهب للعالم الخارجي ليفعل به ما يشاء، يصوغه ويشكله حسب ما ترى المصالح المختلفة المتصارعة، دون أن يكون لنا في ذلك رأي أو مجهود. مهما بدا لنا من حسن نية أو قوة ورهبة، لا توجد وسيلة تستحق اكتساب ثقة بحيث لا تتم مساءلتها ونقدها ومحاسبتها. فعلى المستوى الفردي يجب أن نمرر كل الأفكار التي نتعرض لها ونصدقها دون فحص ونقد وحكم، وإذا غلب في مرة تضليل وخداع وسيلة ما، فالمقاطعة هي الحل الأسلم، لأننا وبصراحة عاجزون عن التفكير ومعالجة كل ما يقع أمامنا من معلومات وأخبار، ولذلك نلجأ إلى التصنيف والتعميم والحكم المسبق على مصادرها التي قد تساعدنا إذا استخدمناها بصورة سليمة.